بسم الله الرحمن الرحيم. لكم من هذه الرحاب الطاهرة رحاب المسجد الكبير بقرية شبرا كدالة مركز سيد اللاويل بمحافظة القضية، حيث ينقل لكم هذا الاحتفال الديني الكبير احتفاء بهذه الأيام الطاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، خير بداية لهذا اللقاء الكريم أن نعيش لحظات مباركة طيبة مع القرآن الكريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. No! الرشيد. ويطعمون الطعام Thank you. Yeah.

فسجه الأفراح بالسعد والإسلاح نور المفزع لا للسعد والإسلاح في طالعة المختار. الرحيم